الحمد لله معز من أطاعه ومذل من عصاه، نصر أولياءه وخذل من عاداه. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها مغفرة يوم ألقاه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خليل الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم لقياه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فعندما تشتد أمواج الفتن وتعصف رياح الشدائد وتشتد أمر المصائب بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيجتمع عليهم وعلى المكر بهم والكيد لهم القاصي والداني، يجوعون وتطعم الكلاب، يقتلون حتى تظل أرضهم خراب، يحاصرون لتخلو بلادهم للنهاب، دماؤهم مهدرة وحقوقهم مسلوبة وبلدانهم مغصوبة وقضاياهم مهملة. فإنه لا خلاص من هذا كله إلا بالثقة بالله والتوكل عليه، بتعلق القلب برب الأرباب ومسبب الأسباب، وقطع العلائق عن الخلائق، والاتصال بالخالق. الثقة بالله هي التي جعلت نوحًا عليه السلام يسخر من قومه حين سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. الثقة بالله هي التي دفعت إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار أن ينادي: حسبنا الله ونعم الوكيل، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. الثقة بالله كانت أعظم وسيلة لموسى عليه السلام للخلاص من فرعون حين حصر ويا البحر، فناداه قومه: إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. الثقة بالله هي سلاح محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يغلب، هي سلاح محمد عليه الصلاة والسلام الذي لا يغلب. يصله كفار قريش حتى يرى أقدامهم وهو مختف في غار ثور، فيقول الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم أسفل قدميه لأبصرنا. فيقول قول الواثق من ربه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. يخوف عليه الصلاة والسلام والمؤمنون معه: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فما فزعوا بل زادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. تحاط المدينة بالجيوش العظيمة للقضاء على الإسلام وأهله، فيقول المؤمنون قول الواثق من ربه المقر بوعده: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هكذا هم المؤمنون، هكذا هم الصادقون، هكذا هم المخلصون. يقول يحيى بن معاذ: ثلاث خصال من صفة الأولياء: الثقة بالله في كل شيء، والغنى به عن كل شيء، والرجوع إليه في كل شيء. ويقول الحسن: إن من توكل العبد أن يكون الله هو ثقته. ويقول سعيد بن المسيب: من استغنى بالله افتقر الناس إليه. أيها المسلمون، حين تظلم الأرض بطغيان الظالم، وتضيق الأرض بما رحبت على المظلوم، يزداد الظالم ظلما وعتوا، ويزداد المظلوم قهرا وذلا، فينادي بصوت يعتصره الألم وتكتنفه الحسرة: حسبي الله ونعم الوكيل. حينئذ تصغر عنده قوة الظالم، ويتحطم بطش المتجبر، إذ لا قوة أعظم من قوة الله، ولا بطش أشد من بطشه سبحانه. إن بطش ربك لشديد. ألا فلتتعلق القلوب بخالقها، ولتثق بنصره وتأييده، ولتقطع بعزه وتسديده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، في زمن المؤمنون المستضعفون يعذبون وينكل بهم، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فيقولون له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه، فيخلص إلى قدميه، لا يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يصرفه ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. إن من كمال الثقة بالله ألا يستعجل النصر من الله، كما أن من كمال الثقة بالله ألا تضطرب القلوب عند تأخر النصر من الله، بل تظل القلوب دوما متعلقة به سبحانه، تنتظر منه النصر، وتأمل منه الفرج، وتترقب منه الخلاص. وهذا لا يعني ترك الأسباب ولا إهمال وسائل النصر والتمكين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، واجعل عمله في رضاك. اللهم إنا نسألك أن تكون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، وضعفاء فقوهم، ومساكين فارحمهم، وجياع فأطعمهم. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، ومعينا وظهيرا. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، ومعينا وظهيرا، يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بمن اعتدى أو بغى عليهم، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم اكفنا وإياهم شره بما شئت، وأنت السميع العليم. اللهم أبدل قوته ضعفا، اللهم أبدل قوته ضعفا، وعزه ذلا، يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.